كلام الشيخ حينما قال واعلم بان الله رسول لا شريك له، وبينا معنى واحد ومعنى الوحدانيه، وقلنا هي عدم تعدد فهو واحد في الرسول، واحد في صفاته، واحد في افعاله. وليس هناك من يكون فعله كفعل الله جل وعلا، لان فعل الله احساس مجرده عن الزمن، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فهي احداث مجرده عن الزمن وليس فعلا كفعلا، انما افعال الله كلام كن فيكون، فلا زمن لها ولا احد يشبه فعله فعل الله جل وعلا. وقلنا اكثر من مره ان ادراك الفعل شرعا عن ادراك الماهيه، فمن ادرك فعل الله ادرك ذاته. الله جل وعلا يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وكنا قد اشرنا الى الوحدانيه في بدايه الحديث ومعنا واحد، وما زلنا مع أهمية دراسة العقيدة. لما ندرس عقيدتنا؟ لماذا ندرس هذه العقيدة؟ أول أمر من الأمور أن نفهم هذه العقيدة، لأنها مدخل هذا الدين. أن نفهمها، تفهم هذه العقيدة وتعريفها. نعرف معنى التوحيد، نعرف معنى لا اله الا الله. وقد اشرنا في بدايه الحديث ان احد الناس اراد ان يتفلسف على وحد رحمه الله، قال اليست لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ قال لك لا مفتاح الجنه، ولكن لهذا المفتاح اسنان، اسنان يفتح فيها. الاسنان علم واخلاص وصدق ويقين، كلها امور جاءت في كتاب الله وسنه النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ولذا ندرس هذه العقيده. الامر الاول ندرسها لنفهمها، ندرسها لنتعلمها، لان الامه كما اشرت مره اصيبت بمصيبتين جليلتين. المصيبه الاولى استعجام اللسان، والمصيبه الثانيه المترتبه على استعجام اللسان استعجام الفهم. اما العرب في بدايه الامر كانوا يفهمون مدلول هذه الكلمه ويعرفون ما فيها من دلالات، ولذلك الى ما تدعو يا محمد، أليس ذلك كلام الأعرابي؟ إلى ما تدعو يا محمد؟ قال إلى عبادة الله وحده. قال الأعرابي بتبيته إذا تحاربك العرب والعجم، إذا تحاربك العرب والعجم. من دعا إلى عبادة الله وحده تحارب فيه هدم لسلطانهم وإقامة سلطان الله في أرض الله جل وعلا. ولذلك كان القناة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون دلالات هذه الكلمة وما فيها من معان. فأول أمر هو الفهم، الفهم نعمة ومرتبة من مراتب الهداية كما عدها صاحب مدارج السالكين رحمه الله. الفهم من النعم العظيمة، ولذلك فهمناها سليمان. فهم نعمة من النعم العظيمة، نعم. ولذلك ندرس ليه؟ عشان نفهم، عشان نتعلم. طب وهي العقيدة محتاجة لعلم وفهم؟ الكل أمور الدين، واول امور الدين فرضا العقيده تحتاج الى فهم والى علم، كلها تحتاج الى فهم ولا الى علم. العام والام والمقلد وكل مطالب بان يعلم انه لا اله الا الله. الجميع لابد ان يفهم انه لا اله الا الله، لابد ان يفهم. وكما اشرت قلت ان الفهم نعمة من نعم الله جل وعلا ومرتبة من مراتب الهداية. ولذا قال الله جل وعلا ففهمناها سليمان، ولذا عدها من المرتبة الثالثة عند ابن القيم في مدارك السالكين المرتبة الفهم، مرتبة الفهم. اسأل علي بن ابي طالب يا علي اخذتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ كنت من اهل بيت رسول الله خصكم بحاجة من العلم؟ ابدا لم يخصنا رسول الله بشيء، ولكنه الفهم يعطيه الله لمن يشاء من عباده، يعطيه الله لمن يشاء من عباده. والفهم هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس به، قال فهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك ربنا عشان يعلمنا ان اول دخول الدين، اما انت بتخش البيت قبل ما تخش البيت عارف بابه، بدخل الباب من الناحية البحرية، هندخل من الناحية البحرية حتى لو السلالم عارف عدد السلالم. فالرجل الكفيف الأعمى لو أراد أن يدخل مكانا غير مألوف له بيحدث الأول عشان يقدر ايه؟ ايش معنى عاوز تفهمه؟ لما تفهم لا إله إلا الله عشان تدخل الله، هو مفيش دخول، قال مفيش دخول إلا بفهم دي، بتعليم دي، تتعلم دي تدخل. معنى يعني فهمت في ضروريات الحياة ان الباب بيتدخل منه، ثم هو ده مدخل الدين، افهم لا اله الا الله ابقى بالطريقة دي دخلت، بعد الدخول امشي بقى على السكة اللي مشي عليها النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من يرد الله به خيرا، كل خير، كل خير، لان خيرا نكرة وقعت في سياق الايه الشر، من يرد، هذه سياق الشر، لان من هذا الشر يريد فعل الشر، خلاص كده فعل الشر والاداء وقع وراه فيه خيرا، من يريد الله به خيرا من جواب الشر يفقهه يعلمه، يعلمه قال يفهم الدين. طب ايه يعني كده؟ قال يعني خيرا ايجاد في جواب الايه الشر، وقعت في اسلوب الشر، واذا وقعت النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او اسلوب الاستفهام افادت العموم. يبقى من يرد الله به كل خير يعلمه الدين، او من يرد الله به خيرا عظيما يفقهه في الدين. طب وفقه الدين ايه؟ قال ابو حنيفة فقه الدين عندي افضل من العلم. تقص ايه يا ابو حنيفة؟ ايه فقه الدين عندك؟ هو فيه دين وفيه علم؟ الفقه الدين عندي افضل من العلم. العلماء يفسروا قول الامام يقول يقصد بفقه الدين التوحيد، يقصد بفقه الدين التوحيد. كم العلم؟ يقصد به الاحكام الشرعية، يقصد به الاحكام الايه؟ قال لانه لا مدخل لهذا الدين الا بالعقيدة. فالرجل قال ان فقه الدين عندي افضل من العلم، فقه الدين العقيدة افضل من العلم، من الاحكام الشرعية، من علم الحيض والنفاس، علم الكذا، علم كذا، ده افضل من العلم. هو ده المدخل الاول، ده المدخل. ولذلك ذكروا زمان لما قلنا العلوم الشرعية قسمان، فرائض وفروع او اصول وفروع. الاصول دي اول الاصول فاعلم انه لا اله الا الله، هذه اول الاصول. اول الاصول ايه؟ فاعلم انه لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. وان زمان لو تفتكروا، ويمكن لسه بنشرح بنفس الحديث، الامام مسلم في الدرس السبت الموجود هنا في المسجد بنقول النبي قال من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة، وهو يعلم له الشرط، وهو يعلم. والشهادة العلم، شهد الله انه لا اله الا هو. وانا طرف في مثل الزمان لو تفتكروا قلت لوحة فينا بنقول مشاهدة الايه المباراة، مشاهدة المباراة، بتشاهد المباراة ازاي؟ قلت بالفهم اللي الناس عارفينه، لان الناس كلها اغلبها لعيبة، ايه يا سيدة تعمل ازاي المشاهدة المباراة؟ رؤية مع تعلق قلب، لان انت عمال تبص وتقول يا رب يجيبوا جول. يبقى رؤية وتعلق قلب. انت اشمعنى دي مشاهدة ما قلتش عليها رؤية؟ ما قلتش رؤية المباراة ليه؟ قال لك لا احنا مش عايزين تبص وتبقى ساكت، ده انت تبص تقول يا رب عينك يا حسام يا رب تجيب لنا جول. بسم الله ما شاء الله. بلد كورة. الهمال. هو ده الولاء والبراء. هم ده اللي ما كانش عندك ولاء لحسام بن هشام، الولاء والبراء. ده ولاء الايام ده. قال عمال عينيك، قال اسمها مشاهدة مباراة. مشاهدة يعني رؤية مع ايه؟ قال عمال اعصابك واقفة. مالك؟ قال ما حدش لغاية ما قعد وبس واستقرينا وقال بس اللهم لك الحمد. قال يعني ده بالقدس. يا ولاد الايه؟ انا سبحان الله والله ما تاني اخدش لو جت بقيت عند المسلمين فرح زي كده. مش ممكن انا عندهم فرح ليه؟ ما تقول لها متخدم. او استقريت امتى؟ قديت امتى انك تفي بالرؤية. اشك تفي بالرؤية كذاب. فانت ال 45 دقيقة الثانية هتفضل عاملة كده. مالك؟ الرؤية دي مشاهدة مش رؤية. الله. طب مش معنى مع الكريم جل وعلا؟ مع الله. لما اقول لك شهد الله انه لا اله الا هو، قال لك امنت بلسانك وتعلق قلبك بتوحيده. تعلق قلبك بالايه؟ بالتوحيد. هم هي رؤية بس؟ قال له رؤية كانت نطق اللسان، ولذلك نطق اللسان لا يكفي الا فيه في الاحكام، اقامة الاحكام. يعني ايه؟ خبأ مسلم بقى حبيبني، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم. ايه؟ ادي اللسان. لما انت محتاجي هل محتاج مشاهدة؟ مشاهدة ايه؟ هل ما هو؟ ولذلك قلنا التصديق يحتاج الى ثلاثة امور. مش الايمان عند اهل السنة كده؟ كما قال الحافظ وابن حجر في فتح الباري، الاصدار ايمان لغة للتصديق. قلنا تصديق كده بس. طب يا ناس عرفت وصدقت ومع ذلك لم تكر. طب واحد يا عم الشيخ، انا عندي ثلاث حاجات يا اخواني. الربان المعرفة وحديها، معرفة لا اله الا الله وحديها ما تكفيش. ليه؟ قال لان ربنا قال في ناس عارفين يعرفونه كما يعرفون ايه؟ طب نفعت المعرفة ما نفعتش. هم نستعلم هل العلم مع الشهادة. ولذلك التصديق قلنا لابد فيه من اقرار وخضوع واذعان. اقرار لا اله الا الله، اقررنا بانه لا معبود الا مين؟ الا الله جل وعلا. يبقى ده اقرار. فين الاذعان؟ الخضوع بقى، العبوديه تيجي. انا اله، يبقى ايه متطلبات الاله؟ عبوديه. متطلبات الالوهيه ايه يا اخواننا؟ متطلبات الربوبيه ادب. هذا مع الربوبيه. لان الربوبيه اله ونعم. اله ايه؟ ونعم. بينزل الشرع عليك. تكتشف وتخلي عنك الدم. لان قال وما فيكم من نعمه فمن مين؟ فمن الله. الربوبيه اله ونعم. الخير ده من ربنا، جايلي من الله. طب وانا في اله، يبقى له عبوديه. يبقى له ايه؟ عبوديه. ولذلك شفت كده كل احد نحو جايه من ايه؟ يقولها شعيب ويقولها صالح ويقولها نوح ويقولها كذا. يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. شوف الناس ما لكم من اله ايه؟ من اله غيره. فاعبدوا الله ما لكم من اله ايه؟ رسالة. والنبي ويدعوه لربنا بعد ما يقولها النبي محمد بن عبد الله اول ما يقول قولوا لا اله الا الله قلناها. قال بس بيقول لي مين اللي فاهمين؟ قولوا انتوا فاهمين، انتوا فاهمين يا عرب. لكن اللي جايين بعد كده يقول لهم تعالوا انا قلت لهم برضه علمت لهم. فقال لا اله الا الله مخلصا من قلبه. فقال لا لانه شهد انه لا اله الا الله. فقال من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. هم يجي اول حاجه عندي عنده رص عقيده عشان تفهمها عشان تتعلمها. ليه؟ قال غصب عنك تتعلم دي. دي ما فيهاش حاجه اسمها كذا. ولذلك احنا عارفين راي اهل السنه ذكرناه في ايمان المقلد من قبل. قلنا في العقيده الكل مطالب بالعلم. الكل مطالب بليه؟ سبحان الله. هندخل مسجد الاستقامه هنخش من الحيطه ولا كلنا مطالبين ندخل من ايه؟ من باب احضر كله مطالب بكده. طب عند العلوم الثانيه ده علم الاصول الاولاني. قصد الاصل الاول. علوم الثانيه الفروع القسمين فرائض وايه؟ ونوافل. الفرائض قال العبادات ومدائلها. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني ايه؟ يعني مصحة السبب غير وضوء، مصحة السبب غير طهارة مكان، يبقى لازم وضوءه الراجل طهارة مكان. يبقى اتعلم الوضوء وتعلم طهارة المكان وتعلم العبادة، دي علوم فرائض. لكن الاصل الاصيل فاعلم انه لا اله الا ايه، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما ايه بالقسط. وحديث الامام مسلم زي ما قلنا اهو، لسه هنشرحه ان شاء الله بكره. قال ابو بكر، ابو بكر روى الحديث، قال ابو بكر امام مسلم اللي بيقول، قال ابو بكر حدثنا خالد عن فلان عن فلان عن حمران عن عثمان بن حسان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله يعلم. هل ما هو ده اللي حدث لك النبي؟ يحصل ايه؟ دخل الجنه. يبقى الشرط الاولاني يبقى دي العله من دراستي. نتعلم ليه؟ قال لان زي ما قلنا الفهم نعمه. والنبي لما دعا لابن عمه ومن احب الناس اليه قال شقيقه في الدين وعلمه ليه. ولذلك في روايه ثانيه يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم. انا بقول الكلام، انا علي اقول، النبي يتكلم ويبلغ. طيب ولكن الفهم منين؟ قال والله يعطي. والله ايه؟ ده تكمله الحديث. انما انا قاسم. قاسم ايه؟ قال بقول العلم بينكم فيه تنفعه كل من لم يؤخذ وصفهم. زي ما يقول عبد الله بن مسعود حديث البخاري: كانوا يتخولون بالموعظه، كل ما يعرض حظهم يقول لهم خذوا كذا اعملوا كذا. والله يعطي. ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. ده كلام سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اتعلم التتعرفني. تعرف يعني ايه؟ يعني تعرف الله جل وعلا بكماله وجلاله، وانه لا معبود بحق الا مين؟ الا الله جل وعلا. هذه امر من الامور. قال الامر الثاني تعلمته المطالب بالدعوة اليه. انا مطالب هاي، طب ادعو ازاي؟ هل لما ربنا جعلها مهمة الرسالة جميعا، مهمة الناس، يبقى بعد ما تعلمته اعلم مرافق، اعلم اهلي، ادعو الناس الى تعليمها. ليه؟ قال ما احنا قلنا رسالة النبوة كلها ايه؟ ما لكم من اله ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله ايه غيره. لان نشوف العبادة وفين؟ قال ما لكم من اله ايه؟ ويجي الصحر يقول ايه؟ موسى عليه السلام لما ربنا اختاره، قال انا اخترتك واخترت قبليك وهختار بعديك لغاية الحبيب محمد بن عبد الله، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. طب هتديني ايه؟ قال اللي اعطتني اللي قبليك واللي بعديك مش هتاكل جديد. اللي قبليك انا مختارك، استمع لما يوحى. خدوا بالكم، ثلاث قضايا هم رساله النبوه. اول امر انني انا الله، ادي اول امر. ويجي ابكي يقول له خلوا بالكم لان في ناس هتيجي تطبيخ بعد كده يقول لك وفيها ايه يعني؟ ما هو يجوز الواحد ان يدعي الست، يدعي السيد البدر خد بايدي يا سيد يخدك ربنا وانت واللي زيك ولا يحظى نفسك. يبني الدعاء عباده، ولما قال العباده قال فاعبدني انا بس. طب النبي قال ايه؟ قال ايه النبي الحديث الترمذي؟ قال الدعاء هو العباده، الدعاء مخ العباده. مش ده كلام النبي؟ احد حط منه. طيب ايه العباده؟ قال هي الدعاء. هي الايه؟ الدعاء هو الدعاء هو العباده. انا امال ايه يا عم الشيخ؟ الدعاء هو العباده. مش ربنا قال ادعوني ايه؟ كويس قوي. ادي اول حاجه ادعوني استجب لكم، دي حظنها. يجي بعدها يقول ايه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا بقول ادعوني. قال ايوه، ان الذين يستكبرون عن دعائي. ما هو الدعاء هو الايه؟ او ان الذين ادعوني يعبدوني وانا ما عبدتني استجب لي. عشان قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله، ايه الحكايه؟ هل امال ايه ابني ورا دي كده؟ عشان انت ما فتحتش سمعهم؟ ادعوا ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون يكفرون عن عبادتك عن دعاء الله جل وعلا. الدعاء عبادة. اما يجي واحد يقول ايه انا حد وقل انه اللي واحد. الدعاء لمين؟ لله جل وعلا. لانه عايز تعقلني. ويجي قبلها والاسلام قال الوحي انني انا ايه؟ الله. انني انا الله. عارف الناس هتشرك بيه قوم يجي يأكد المسألة يقول لا اله الا انا. شوف. ولذلك اقول لاخواننا خلي بالك لن تجد ارحم عليك من ربك. لن تجد ارحم عليك من ربك. مش ممكن. ليه? شوف ربنا جل وعلا بيحميك ازاي? بيحميك من كل حاجة. من الخرق ومن الهلاك ومن الشبه ومن الخرافات ومن كل الاحضارات. والكلام ده كله. بعدين اقول اكد التوحيد بايه? بأكثر من مؤكد بإن إنني والجملة الإسمية إنني أنا الله أكدها بالجملة الإيه؟ بالإسمية وبأسلوب القصد لا إله إلا أنا لأن اسم نفسي وقصد إيه يعني نفسي قل لا إله إلا الله إلا مين؟ هذا الفكر فيه خلاص؟ أسلوب إيه؟ توفيق شوف أكدها كم حادث اتكلم ايه في ان وبالجملة الاسمية وبالجملة القصد لا اله الا انا يبقى ده التوحيد. التوحيد الاله ايه اللي استلزم عليه? الفهمودني. هذه المهمة الثانية. اعترفت به رب بالاله يبقى تعبده. فاعبدني. ايه المهمة العبادة واقامة الصلاة الى ذكر. المهمة الثالثة الايمان بالغيب. جبت حاجة مسلم من عندك قال ان كل دول مع اخوك ادم مع اخوك موسى مع اخوك نوح مع اخوك كذي مع اخوك كذي مع اخيك محمد ابن عبد الله امور ثلاثة مفيش واحد اللي هيدعو اليه لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجد كل نفس بما تسعى هي ثلاث امور الامر الاولاني التوحيد الامر الثاني العبودية الامر الثالث الايمان بالايه بالخير ان الساعة آتية لا ريب فيها مش قال هنا شباب ايه اكاد اخفي على فكرة لكل نفس بما ايه ولذلك تجد ليه النبوة كلها ادعى عشانه هم يقول لك اتعلم فيه تدعو اليها تعلم الناس طيب تعاون قال تعالي الامر الثالث قال تتمسك فيه هو معرفة وعلم عايز اتمسك فيه قال ايه ليه لله جميعا. هذا الاعتصام. امرنا ان نتمسك بحبل الله. القرآن الكريم. زي ما قلنا لك اتعلمك. وادعو اليها يبقى الامر المطلوب منك تعمل ايه? هل تتمسك به? شوف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عذبوا من اجلها. وحصوا من اجلها. ايه اللي حصل لزهير? ايه اللي حصل لعمار? ايه اللي حصل لسمية? ايه اللي حصل لزنيرة? ايه اللي حصل لاصحاب النبي? ومع ذلك تركوا التوحيد لمجرد مع عمار نطق بالشرك مع الكراهية رجع حزين وزعلان مع الضغوط وادعوا ايه? قال له بس ما تحزنش ربنا هينزل فيك ما تقلقش يا عمار هم يجي ربنا يقول لعمار ولا من كان على شاكلة عمار الا من اكره وقلبه القضية قضية مش قضية لسان قضية يقين موجود قضية شهود هذه معنى العلم بكرها وقلبه مطمئن بالايه شوف الاصل رجعنا للاصل ازاي يعني ايه المعرفة وحدها لا تكفي يبقى لابد في المعرفة من سكينة وطمأنينة والتصديق وإذعان وخضوع كل ده يتوجد الامة ليه يتوجد عشان يجي الحق يقول لك قلبه مطمئن بالايه يبقى العقيدة ولذلك اذا اطمئن القلب بالايمان قال اه انت اطمئنت بالايمان اطمئنت بالايمان قال زي ما اطمئنت في الدنيا بتوحيدي اطمئنك يوم القيامة في جواري مش انت كنت قاعد كده مطمئن اوي على العقيدة قال اه هل كنت مطمئن بالتوحيد ايوه مطمئن بالتوحيد زي مطمئن قال تعالى بقى يوم القيامة كما اطمئنت بتوحيدك اطمئنك يوم القيامة في جوار الله لانه لا يجاور الله في الجنة الا نفس طيبة مؤمنة ولذا قل لها يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي ايه عبادي المهتم بيستهلك باحبابه عارف كلمة جيل في مسجد الاستقامة يروح يقول لاخوانه عليهم وفي تحالة شيخ ابراهيم اخونا فتح كان بيتكلم من النهارده في مسألة تعليم العقيدة قال لابد من نفهمها قال نفهمها ندعو اليها خدت كلمتين قال كان بيستانس باخوانه باصحابه بالناس الطيبة مش بالناس الشمامين قلب الطيبين ليه؟ لان احنا بنتكلم على الصحبة الدرس اللي فات وبنقول النبي قال اهو الجليس الطيب مثل الجليس الصالح والجليس السوء ده هيجي قدامك بقول لك ايه؟ ولا سمعت النهارده قالوا كذا كذا فبتعلمت حاجة ايوه اتعلمت العلم الدعوة اليها بعدين نتمسك بيها نتمسك بيها بعدين انا عايزك اليها يا فلان تأتي بها الآن ابقى بطمئن منين قلبي من وحد الله مثلي بمن آمن بالله مثلي ولذلك يقولوا الصديق الصالح من إذا رأيته ذكرك بالله شوف وشه افتكر تذكر الله جل وعلا ومن إذا غاب عنك لم تستقده قعد في بيته عمال يدعو لك في ظهر الغيب لا مرة افتقدته ولا انت قاعد ايه انا صاحب مجرد ما شفته اذكرك بالله جل وعلا لا تسالي نفس الحكاية اول ما قال لك انا اطمئنت بيك قالوا في الاخرة فضل اطمئني بيك اطمئني بيك الان احنا نتقابل زوجات في الدنيا ونتحب كده نجتمع على الله ونفترق على الله وتوحيده برضه في الاخرة برضه هنتقابل كده يظلم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل الا ظل الله جل وعلا وهنتقابل انا وانت الثاني فيك ربنا هو الفتيح نسبة لسه على قدك ولذلك قلنا مرة يتضاءل كل استئناس امام الاستئناس بالله مش ممكن كل واحد استئناس بالخلف ده بشوف بقى زي ما ذكرنا بنتكلم في مثال زي ما قال الراجل ابن القيم في حالي الارواح اشوف مرة تسمع القرآن من داود تترقى شوية تسمعه من جبريل تترقى شوية تسمعه من الملك الاعلى يقرأ سورة الرحمن قال كل امر يتضاءل امام قراءة الرحمن سورة الرحمن مش ممكن ما تروحش ما فيش كده اذا كان واحد كده لما بيسمع واحد من اياهم بيجمعوا اكثر المياسين اكلين اموال الايتام اكلين السحت اول من ياكل مال اليتيم من يقرا في المياسين اول واحد قبل ما تسلم السرقه يجي حاطط في ايده بتاكل ليا فقري ده انت اول واحد تسلم مال اليتيم يقول لك يا اخي خد على القران اجر اجر ايه يا نصابين يا ولادي طبعا اللي وش يطير دول كويس اما بتسمع واحد من دول ملوثين بالقرف وبتسمعه احيانا تقولك آية آية بتستوقفك تقف قدامه وتقول يا سلام ليش يكررها هم لما تسمعه من النبي لما تسمعه من جبريل هم لما تسمعه من الملك الاعلى اهو الاستئناس بالخلق تعالى يا فلان كنت معايا بتعني على الصحة اقعد معايا ويقول لك في استئناس اعلى اول الاستئناس ادخلي في عبادي اللي قال غير كده كما استأنست بتوحيدي وادخلي جنتي لمجاورة الملك الاعلى يتضاءل مع اي ايه اي استئناس اذا كان اول حاجة علم وفهم الامر الثاني دعوة اليها الامر الثالث ان نعتصم بها عشنا معناها نعتصم لا عاطي الا الله لا رازق الا الله لا مانع الا الله ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان روح القدس نفث في روح النبي محمد بن عبد الله انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استبقاء الرزق ان يطلبها بمعصيه الله فانما عند الله لا ينال الا بطاعه الله جل وعلا نكتفي بهذه الامور الثلاثه رضي الله ان يثبتنا واياكم ويصلح لنا وحركه محارم المسلمين